بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا تحلوا شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ولا الحرام يبتغون. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.